وهذا مبشر قديم محاضر في الشريعة الإسلامية بجامعة لندن يعمل على تضمين مقالة واحدة كل اعتراضات العصور الوسطى على محمد وعلى الإسلام على نهج أقل من نهج زميله الذي أشرنا إليه الآن تبصرا ودهاء، ولا يبدي احتراما يذكر لذكاء القارئ. ومن المدهش أن يعلن المؤلف في مقدمته أنه يقدم معلومات صحيحة لمعالجة الدراسة موضوعيا حتى يكون منصفا مدققا، ويتوقع المقارنة عن طريق المقابلة مع المسيحية Adverse Comparison with Christianity. ولكن بعد هذه الإعلانات كلها عن الموضوعية يكتب الكاتب أنه لا يمكن أن يكون هناك شك على أي صورة أن محمدا قد تمثل أفكارا من التلمود وبعض المصادر المحرفة. أما بالنسبة للمسيحية فإن هناك احتمالا طاغيا بأن محمدا قد استمد إيحاءه منها. حاشية: انظر جي ان أندرسون The World of the Religions لندن 1950 page 52-98. وليس للناشر سوى مقال عن الإسلام كما له مقدمة وخاتمة، والنصوص المذكورة سابقا في الصفحات رقم 58 و59 و60 حتى 82. انتهت الحاشية. وقد يثير انتقاء الكلمات وحده الشك في أمر كفاءة الكاتب كي يكون قاضيا، ولكن معالجته الفعلية للموضوع في مجمله يكشف عن هذا بصورة أوضح. ولقد تعرض شخص محمد لكثير من الافتراء، ولكن يظل الافتراء الرئيسي هو ما يمس جوهر رسالته وتقديمه للقرآن ككلام الله، في حين أنه ليس كذلك. وهكذا نهج الكاتب بالنسبة لمحمد وبالنسبة للإسلام. وعلى هذا النحو يكون الحج إلى مكة إحدى دعائم الإسلام الخمس مفتقدا للباعث المعنوي مورال أبليفت، ويكون دين الإسلام كله على أحسن الأحوال باردا شكليا. والمؤلف يقول كسابقه إن مستويات الإسلام الأخلاقية قد جعلته ينفر. واتضح تماما ما إذا كان هذا المنهج يرقى إلى الموضوعية التي وعدنا بها الكاتب أم لا. إنه ينسى ماضيه كمبشر قديم ويكتب من هذه الزاوية، وهكذا يصدر الحكم في شأن نقائص الإسلام من زوايا مسيحية أوروبية عصرية، ويكون الهدف إنجيليا خالصا. وبالنسبة للتطورات المحتملة داخل الإسلام في العالم المعاصر يناقش الكاتب فرص الشيوعية، ولكنه يؤمل كما يظهر في تحول على قياس لم يسبق له مثيل إلى المسيحية التي لم تعرض بعد بالصورة المناسبة للعالم الإسلامي من وجهة نظره. وهو إذ يخوض بعض المناقشات المعروفة عند المبشرين يجد من العقبات التي تعرض الطريق نحو تحويل المسلمين إلى الإنجيل حكم الردة وافتقاد النصوص التي تعين على تحويل المسلم عن دينه في القوانين العصرية التي صدرت مؤخرا. حاشية: انظر مثلا جي ان دي اندرسون Islamic Laws in the Modern World نيويورك 1959. انتهت الحاشية. وهو يختتم مقاله في اسلوب شعري: ان للعالم ان يرى ماذا سوف يحدث حين يعرض انجيل المسيح الحي بالصورة الملائمة لملايين المسلمين. وليس ثمة حاجة لفحص مؤلفات الكاتب التي تتعلق بمهنته، فهي معلومة موصوفة في مجال العمل القانوني المعاصر في عدد من الأقطار الإسلامية. فإلى جانب الحكم الأخلاقي المتكرر طبقا لنظرة المسيحية، فإن هناك فكرة رئيسية قد عرضت في السطور السابقة، والشريعة الإسلامية ليست نصوصا جامدة، وقد تعرضت خلال التطبيق لمحاولات التسجيل والتنقيح وبصورة قوية في الزمن القريب. ولكن الكاتب لا يعمى كثيرا كما يتضح من كتابته بتفهم تاريخ الشريعة الإسلامية. إن الأصول الرئيسية للشريعة هي القرآن والسنة، فللشريعة طابعها الإلهي، ولكنها تستمد من مصادر أخرى بجانب هذين المصدرين خلال تجارب الإنسان في الحكم، فهناك مجال للصنعة البشرية أيضا، ومن هنا يكون القانون معرضا للمراجعة والتنقيح من الإسلام إلى أيامنا هذه. حاشية: انظر مثلا الملاحظات التمهيدية فيما بعد تحت رقم 4. انتهت الحاشية. ولنضع موضع التقدير على سبيل المقابلة مسلك باحث له جهده المتميز في دراسة الشريعة الإسلامية، إنه لا يدفع النتائج إلى ثنايا بحثه في تحامل تمليه عداوة متأصلة كامنة. حاشية: I Schacht, The Origins of Mohammedan Jurisprudence, Oxford 1950. انتهت الحاشية. وعلى الرغم من أن بعض أهل العلم من المسلمين يجدون تحليله متشككا وقد يناقشون مؤلفه تفصيلا، إلا أن دراسته الرئيسية على الرغم من ظاهرها ليست مما يصطدم تماما مع أصول الإسلام، فسواء كانت الشريعة الإسلامية طبقا لنظرة الدين مستمدة بالدرجة الأولى من القرآن والسنة، أم كانت ثمرة تمحيص لفقهاء القانون القائم المألوف Existing Customary Law وأصحاب الخبرة الإدارية كما يقرر البحث المشار إليه، فإن النتيجة في الحالين واحدة. وبالنسبة للجماعة الإسلامية في عهدها المبكر كان هذا النتاج نظاما قانونيا يتفق مع القرآن والسنة والتجارب المعتمدة. ويلزم مثل هذا الحياد العلمي في دراسة التجربة القانونية المعاصرة، فلا يختلط باعتساف الأحكام الخلقية أو الدعاية. والتشريع الحديث في صورته المنسقة التي انتهى إليها ينبغي أن يوزن بموازين الإسلام، وطبقا لهذه الموازين لا بد للتشريع الحديث كي يكون ناجحا أن يكون مزاجه التركيبي الخاص كما كان التشريع في عصوره الأولى، ولم يعني تشكيلا آليا جديدا لنصوص التراث القديم ولا تركيبا مدنيا يستتر وراء واجهة إسلامية. إنما يلزم في هذا الصدد هو تقويم للحياة الاجتماعية العصرية والفكر القانوني المعاصر من زاوية إسلامية. حاشية: جي شاخت: The Problem of Modern Islamic Legislation in Studia Islamica. انتهت الحاشية. 4. عندما استغرق الجدليون الأول في الإساءة إلى الإسلام والتضليل في فهمه كان غرضهم تخريبيا هداما، وبدخول الأهداف التبشيرية أصبحت هناك حاجة إلى شيء من الموضوعية، وأصبح منهج العمل مزيجا من تشويه الإسلام وإظهار معايبه، ولكن على أساس من وقائع أكثر ثباتا لأجل المقارنة مع المسيحية. وقد هجرت الآن الطريقة الأولى عمليا، أما الثانية فقد هون منها شيئا ما أو ألبست زيا جديدا. ومن صورها المعتدلة القول بأنه لابد للإسلام من إصلاح ريفورم، ولا نستطيع أن نتبين أول من نادى بهذا الاقتراح أو استعمل هذا التعبير في دلالته الغربية، ولكن من الواضح جليا أن كثيرا من الهراء قد سطر حول هذا الموضوع حتى غدا من الضروري استجلاء معانيه. إن المستشرقين وبخاصة البروتستانتيون منهم لم يستطيعوا أن يحرروا أنفسهم مما يمكن تسميته بحتمية الإصلاح في دين من الأديان، ولعله لا يكون مجرد مصادفة أن الباحثين اليهود والروم الكاثوليك قلما ينشطون للمشاركة في هذا الموضوع الذي يكاد يكون حكرا للباحثين البروتستانتيين. وعلى الرغم من أن المطابع قد قذفت بكثير من المحاولات التي تتناول مسألة الإصلاح في الإسلام المعاصر، وعلى الرغم من أنه لا تبدو بوادر توقف أو تناقض في هذا السبيل المنهمر، يبدأ ويعيد القول في فكرة أو فكرتين بعبارات متباينة، إلا أننا ما زلنا نفتقد صياغة واضحة متلاحمة لهذه الأفكار فيما نشر، وبصرف النظر عما يخفيه هذا القناع في أعماق لا شعور، فإن اقتراح إصلاح الإسلام إذا أخذناه بظاهره يمثل محاولة أخرى لتغيير وجهة نظر المسلم عن الإسلام، ولجعل الإسلام أقرب بقدر الإمكان إلى المسيحية أو إلى الصورة البروتستانتية إذا شئنا تعبيرا أفضل. وإذا تركنا جانب المدنية والحضارة والثقافة، فإن للإسلام بالضرورة مجالين: العقيدة والشريعة. والأولى بالطبع محكمة جلية لأفهام العالم كله وليست معرضة لتغيير، أما شريعة الإسلام فهي مستمدة من الوحي ومن نصوص السنة التي وردت خلال التجربة البشرية للحكم. ومن هنا كانت هذه الشريعة منذ أيام الخلافة الأولى حتى وقتنا الحاضر معرضة للتفسير واختيار ما يلائم نظم الإدارة ويوافق الفن القانوني المعروف والتجربة، وما يقابل في الأيام الأخيرة التشريع المدني. فأين يريد دعاة الإصلاح أن يقحموا إصلاحهم؟ وما هو بالضبط الذي يريدون أن يقحموه؟ ولأي غرض من الأغراض؟ نحن لا نريد أن نروغ إلى تفصيلات فرعية، ولكن ينبغي أن يتضح لكل ذي علم صحيح بالإسلام أن الإصلاح بمعناه المفهوم لا يمكن أن يتسرب إلى مذاهب الاعتقاد دون أن ينقص من سلامتها أو يقضي عليها تماما. ومن هنا لا يبدو محتملا أن يقبل مفكر مسلم أن يساند مثل هذه المشروعات، ولو فعل لما وجد مرجعا دينيا مسؤولا يتسامح معه فيما ذهب إليه. ومن يؤيد من علماء المسلمين مثلا صورة جديدة في عرض الإسلام تذهب إلى تطعيم كيان العقيدة الإسلامية بالاعتقاد المسيحي في الخطيئة الأصلية original sin أو التجسيد incarnation. وللتمثيل على الاضطراب والتخطيط في هذا الإصلاح يكفي أن نقصر حقيقة الازدواج المتناقض في منزع دعاة هذا الإصلاح من غير المسلمين، فهم بينما ينعون على الإسلام الجمودة حتى أنه لا يقبل من التغيير في نظامه إلا قليلا، إذا بهم حين تستحدث تغييرات بعيدة المدى لا يتركون فرصة إلا ويبرزون أن مثل هذه التغييرات فيها تقويض للشريعة. والجماعة الإسلامية تستطيع الحكم في مثل هذا الأمر بصورة أفضل قطعا، مستهدية بمبدأين في هذا السبيل: أن يكون التغيير متفقا مع المصلحة بالنسبة للجماعة ومع مبادئ العدالة. حقيقة تثور اضطرابات على مثل هذا التغيير حتى في زمننا، والاختبار الضروري لسلامة التغيير الحادث قديما وحديثا هو رضاء الرأي العام في الجماعة وموافقة العلماء في الإقليم الذي يجري فيه التغيير. وهناك شواهد طيبة أن هذه السلطات ما زالت الآن كما كانت من قبل تبدي مرونتها وسماحتها للتوافق مع الأحكام المستحدثة. وأول مستشرق ناطق بالإنجليزية ينتج ثمارا فكرية للإسلام في العصر الحديث، وما فتئت أفكاره تعمل على تزويد من يأتون بعده بالأصول التي تحتاج إلى التوسع، يوجه عنايته كي يتوقع أن يقحم نفسه متطفلا على جماعة المسلمين أو يجعل نفسه وصيا عليهم حاميا لهم. فكل ما يفعله المسلمون أو ما سوف يفعلون في نهجهم العقيدي أو الشرعي يرده المستشرق الرشيد إلى أهله من العلماء. حاشية جي أم دي أندرسون إسلاميك لوز إن دي مدد نوالد نيويورك 1959. انتهت الحاشية. أما الباحثون الذين لا تكون لهم مثل هذه العناية فهم يقفزون من الدراسة الوصفية إلى اقتراح العلاج وإصدار النبوءات عن المستقبل، ولا يستطيع غريب على نظام ديني أن يتخلى عن أن يكون لطيفا، فهذه صفة أولية لابد منها كي يتوقع من الناس أن يسمعوه أو يحترموه. إن الإدراك الديني تجربة روحية حدسية intuitive، ولا يمكن التقاطها بالمناهج التحليلية والنقدية. وهؤلاء الذين يكونون خارج نظام ديني لا يمكنهم اقتناص دلالة التجربة التي يمارسها من يعيشون داخل هذا النظام. حاشية: انظر مثلا في فرز The Church of England London 1962 نقلا عن Observer October 7 1962. إن الذي ينظر من الخارج متسائلا عن الكنيسة يأتيه الجواب غالبا بأنه لا يستطيع أن يفهمها ما لم يكن في داخلها، حتى وإن كانت تعتبر مثل هذه المحاولة من جانبه أحيانا تطاولا غير مستساغ. Impertinent. انتهت الحاشية. إنه شيء لا يمكن تعلمه من الكتب، ومن هنا كان الخلط في طبيعة أهداف الإصلاح المزعوم بين دعاته من غير المسلمين، ومن هنا كانت الصعوبة التي يواجهها من يعيشون داخل الجماعة الدينية في تفسير دينهم لمن يطلون عليهم من الخارج ويحاولون عادة تقدير لحمها الأساسي في أغواره العاطفية والحدسية البعيدة، مما يغفل عنه المستشرقون الذين يستمدون معرفتهم بالإسلام أساسا من الكتب. وفي الحالات النادرة التي يناقش فيها هؤلاء معالم الإسلام مع علماء المسلمين أنفسهم قلما تكون النتيجة مرضية، فالمسلم يفترض أن المستشرق ينتهي إلى اتهامه بالجهل دون تبرير معقول. ثم إن هناك صعوبات اللغة نفسها، وقليل من المستشرقين من يستطيع إدارة مناقشة بالعربية أو الفارسية أو التركية أو المضي فيها، ولا يزال المسلمون الذين تمكنوا من لغة أوروبية يعانون نقصا، فإنهم قلما يستطيعون أن يبادروا المستشرق في استعارة الإشارات الثقافية اللماحة في تلك اللغة، فضلا عن النفاذ إلى تراثها الكلاسيكي والاستحواذ عليه واستعماله. هذه بعض العقبات التي تجعل اقتراحات المستشرقين إما غير مقبولة أو سيئة الأثر. وبينما كان كاتب هذه السطور يجمع المادة اللازمة لدراسته، كانت الكتابات المنشورة التي تضمنتها قد درست من المستشرقين والباحثين المسلمين والعرب في أوروبا وأمريكا والعالم العربي. والمثال المناسب للمقام هنا هو رأي باحث يجمع بين التعليم الديني الإسلامي والتعليم في جامعة غربية، أن يقول: لقد عرفت بعض المستشرقين الذين يتعاملون مع الدارسين المسلمين في استعلاء المتعاظم، وكان هؤلاء المستشرقون إذا ما تساءلوا عن مسألة إسلامية فكأنما يعلنون ضمنا أنهم يعلمون كل شيء عنها سلفا، في حين أنهم يأخذون بوجهة نظر أخرى مع قليل من التبصر الحقيقي والنفاذ إلى الأعماق. وفي سبب موضوع الإصلاح نبدي ملاحظة بنغمة أو بأخرى، وينبغي ألا يفترض على أي حال أن مثل هذا الحنق الذي انعكس على السطور السابقة إنما تسبب عن مصادمات اجتماعية أو أكاديمية سطحية، وربما يخاطر المرء بالقول بأنها لا تنجم ابتداء من بواعث دينية مباشرة. ولكن التاريخ المشؤوم للدراسات الإسلامية التي خرجت إلى الوجود من سلالة الجبل والتبشير وميراث الصراع العسكري الطويل بين عالم المسيحية والإسلام لا يزال كلاهما يلعب دوره بصورة شعورية أو لا شعورية في تحديد اتجاهات المسلمين. هناك شعور أحدث تاريخا وأكثر مرارة أن أفكار الإصلاح جاءت مع النفوذ السياسي المسيحي على أجزاء كثيرة من أرض الإسلام أو نتيجة لهذا النفوذ. حاشية: أحمد أمين، يوم للإسلام، صفحة رقم 215. انتهت الحاشية. ولقد كان اللقاء المذكر بين الإسلام والفكر الإغريقي شيئا مختلفا، فقد كان الإسلام يحكم في مقام رفيع، وكان هو السيد صاحب الرأي والتميز، يقبل أو يرفض ما يشاء من العناصر الأجنبية. أما في الزمن الحديث فإن تمييز الإسلام لما يقبله أو يرفضه يمليه أو يدفع إليه أو يحد منه أفراد أو هيئات أجنبية غير إسلامية يشك المسلمون أحيانا فيها ويرون أنها تتصرف وفقا لما تمليه المصالح الأجنبية. وقد يفسر هذا لماذا ينال الإصلاحيون من ذوي التوجيه أي التشجيع الغربي أي نجاح في استمالة تفكير المراجع الإسلامية المسؤولة، وإنما هم يمالون الإعجاب أساسا من المستشرقين وأشياعهم. ومن ناحية أخرى كثيرا ما يدمغ بالرجعية المصلحون الأصلاء من أبناء الأمة الذين قد يكون لديهم شيء جوهري له قيمته، وكذلك لا ينال كل الرضا من اختاروا طريقا وسطا يقترب قليلا أو كثيرا من أسلافهم في العصر الذهبي، وإنما يقال عن هؤلاء إنهم لم يذهبوا المدى الكافي، ولكن هؤلاء لا يستطيعون أن يذهبوا أبعد من ذلك. فإن العلماء في كل العصور لديهم موهبة فطرية جماعية تشير لهم إلى أي مدى يذهبون وماذا يرتدون من حلول التوفيق وأين يصمدون تثبيتا لنظامهم. ولقد كان محمد عبده وتلاميذه أصحاب مثل هذا التوفيق، ولم يكن تجنت الوهابية في طرف أو تحرير بعض المسلمين الهنود في الطرف الآخر شيئا مقبولا عند هؤلاء أو عند الجماعة الإسلامية في جملتها. ومن أجل ذلك كانت الضرورة الأولى اللازمة لأي تغيير أو إصلاح ناجح أن ينبع من داخل الأمة ويصدر منها ابتداء في استقلال عن أي سيطرة أو إيحاء من جهة أجنبية. ومنذ التجديد التمهيدي الأصيل في الإمبراطورية العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر في عهد سليم الثالث، ومنذ جهود المفكر المسلمين في الهند للملائمة بين الشريعة الدينية وبين واقعيات السيادة غير الإسلامية تحت ضغط الإجراءات القانونية البريطانية في الهند، استمر التغيير في تطبيق الشريعة الإسلامية إلى وقتنا هذا. ولربما تزايدت سرعة التغيير نتيجة لاسترجاع الأمم الإسلامية سيادتها أو نيلها الاستقلال، لكنها لم تبطئ قط. وإذا كانت المعارضة قوية للتغيير في مبدأه فإنما كانت تمليها إلى حد بعيد الخشية من تعرض الشريعة المقدسة للخطر في أيدي الأجانب غير المسلمين. ولقد تزايد التغيير ولكن تضاءلت المعارضة، وقد يكون من أسباب ذلك الشعور بالضمان في ظل الحكم الإسلامي وغلبت الواقعية ونزعت التوفيق على المراجع الدينية المسؤولة. إن من الخطأ إذن المضي في تأكيد القول بجنود الإسلام وعدم قبوله للتغيير، فإذا ما تجاوزنا دائرة العقيدة الأساسية وبعض المسلمات الدينية المحددة فإن الإسلام قد واجه تغييرات ثورية في هذا الجزء من نظامه الذي يوجه حياة الفرد والجماعة. ومع ذلك يكتب لاهوتي مسيحي يتميز بأنه يعد مبشرا مستميرا أي مبشرا له دراية بالإسلام، فيقول منذ قليل حاشية كي جراغ The Call of the Minaret New York 1956 انتهت الحاشية. فيقول منذ قليل إن على الإسلام إما أن يعتمد تغييرا جذريا أو أن يتخلى عن مساورة الحياة. ومن الصعب تبين ما يعنيه ذلك بالضبط، ولكن في ضوء ما سلف من مناقشة يكون أحد شطري هذا التقرير غير مقبول، أما شطره الثاني فيبدو كأنه دعوة يوجهها إلى المسلمين غريب عنهم بشأن ما يفعلون في دينهم. وإلى هذا الحد يصل التخبط والتخليط بدعاة الإصلاح. إن القوم لا يتبصرون في المضمون والتفاصيل، فهم يتورطون في التعميمات المهمة التي تثبت الامتحان. إلى هنا ينتهي كتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، تأليف الدكتور محمد البهي. انتهى الشريط 20 والأخير من الكتاب.